وإليكم الآن التفريق بين بعثة الرسول إلى قوم ما وبين وصول دعوة الرسول إلى قوم ما. تقريبا للأذهان نفترض قومين عددهم قليل 100 و100 أرسل إلى قوم رسول شخصا شخصيا، وفي هؤلاء القوم أشخاص غير بالغين وأشخاص بالغون مكلفون لكنهم أصابهم الجنون. هذا القوم قد بعث الله إليهم رسولا، هل قامت الحجة على 100؟ سؤال الآن، هل قامت الحجة على 100؟ الجواب بداهة، قامت الحجة إلا على من كان معذورا كالأطفال غير البالغين وكالمجانين، ويمكن إلحاق ناسا آخرين. نأتي إلى المثال الثاني، القوم الثاني 100 شخص كلهم رجال بالغون مكلفون، لكن هؤلاء ما جاءهم الرسول شخصيا، لكن بلغتهم دعوة الرسول عليه السلام وقيمت الحج عليهم. الجواب بلى. إذن نعلم من الآية أنه ليس المقصود من لفظها هو شخص الرسول بقدر ما هو مقصود دعوة الرسول. حينئذ نقول إذا افترضنا رجلا ارتد عن دينه ولم تبلغه الدعوة لسبب أو آخر، هل يحكم عليه بالردة ويلحق بالأول الذي بلغت الدعوة وقصد الردة؟ الجواب بداهة لا. لماذا؟ لأنه أنا ما بلغته الدعوة،